احنا اللي اخدنا الكاس خمس مرات بس ولا فرقه معانا كاميرون من غانا لعيبه رجاله واخدين على البطولات بس لما تكون الفراعنه يبقى توقف تسمعنا ما احنا اللي اخدنا الكاس خمس مرات بس ولا فرقه معانا كاميرون من غانا لعيبه رجاله واخدين على البطولات لما تكون اسمعنا احنا اللي اخدنا الكاس خمس مرات بس وبكل حماس يلا هنجيب الكاس يلا لعيبه رجاله واخدين على البطولات لما تقول الفراعنه يبقى توقف تسمعنا ما احنا اللي اخدنا الكاس خمس مرات وبكل حماس يلا هنجيب الكاس يلا لعيبه رجاله واخدين على البطولات معنا ما احنا اللي اخدنا الكاس خمس مرات بس ولا فرقه معانا كاميرون من غانا لعيبه رجاله واخدين على البطولات